لا زال الحديث موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلوا على الحبيب. فبعد أن فطر الوحي واشتاق النبي عليه الصلاة والسلام لنزول الوحي بعد فترة الوحي، أي بعد نزول الآيات الأولى من سورة اقرأ، انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن الحكم المتوخاة من وراء توقيف نزول الوحي على النبي لتشويقه ليتدرب ليتهيأ لتحمل الأمانة الثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعد ذلك ولشدة اشتياق الحبيب صلوا على الحبيب لنزول الوحي الذي غادره على حين غرّه، صعد إلى جبل النور حيث غار حراء، المكان الذي شهد لقاء الحبيب بين حبيبنا أمير الوحي في الأرض صلوا عليه. سماء جبريل هو حزين، حزين عميق الفكرة، يتساءل ما الذي وقع مني حتى جفاني الوحي، ارتكبت معصية كانت سببا وراء ذهاب الوحي، ما الذي حدث؟ وهو مستغرق الفكرة إذا به يسمع من السماء كلاما، أنا جبريل وأنت يا محمد رسول الله. قال: فرفعت رأسي فرأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، قد ملأ أطباق السماء. رأيت من هذه الناحية فرأيت السماء ممتلئة، ورأيت من هذه الناحية فرأيت كما رأيت في الجهة الأخرى، وحيثما استدرت في السماء إلا رأيت جبريل قد ملأ السماء. وهو يقول: أنت رسول الله وأنا جبريل. حتى ولو لم ينزل الله عليك قرآنا يتلى فأنت رسول الله وأنا جبريل الذي جئتك إلى هذا المكان، لكن جئتك في المرة الأولى لم آتك في صورة التي خلقت عليها. فظل النبي مسمرا في مكانه. ففي رواية أن خديجة بحثت عنه وذهبت إلى الغار لأنها كانت تعرف أنه كان يعاود الذهاب إلى الغار، فوجدته كما هو واقفا مستغرق الفكرة، فجاءت به إلى البيت فقال: زملوني زملوني. فبدأ الوحي، بدأ الوحي: يا أيها المزمل. وفي رواية أنه قال: دثروني دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. ولكن وقع خلط عجيب في مسألة أيهما سبقت، وإلا فإن الحادثتين قد وقعتا، إما وقعت حادثة واحدة قال فيها زملوني، ثم قال بعد أن دثروني، أي في موقف واحد، وإلا على كل حال. لكن التسلسل الذي تحتمه الدعوة إلى الله تعالى، فلقد قال أول ما قال زملوني، وبينما وضع عليه الفراش ليذهب عنه الروع إذا بالوحي ينزل. مش حال من النهار؟ قالوا 3 سنوات بعيد جدا، قالوا 2.5 سنين بعيد جدا، قالوا 1 سنة بعيد جدا، قالوا 6 أشهر بعيد جدا، قالوا 40 يوما، يمكن أن تكون 40 يوم بعيدة جدا. ولذلك فإن الراجحة في المدة التي انقطع فيها الوحي هي أسبوع إن شاء الله تعالى أو 10 أيام. فأنزل الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، إلى قوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدر سورة المزمل. وأما قول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ظل سنة فأنزل الله تمام سورة المزمل سنة بعد نزول صدرها، عام كامل. إذن فبعد هذا الانقطاع اسمعوا لهذه الآيات طويلة، عندنا ثمن كامل يخاطب النبي الذي قال: زملوني، ثم شك في مسألة سبب هجران الوحي للحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له بعد أن قال له في البداية: اقرأ في البداية، الآن لابد للقراءة أن تتحول إلى عقيدة، لأن الذي يدعو إلى الله لا يحتاج فقط إلى العقلية الإسلامية، فهنالك ممن أكرمهم الله بالعلم الغزير ولكن قلوبهم فراغ من الإيمان فلا يؤثرون، وليست لدعوتهم أثر، ولا تجد كلماتهم وعلمهم طريقا إلى قلوب الناس، لأن العلم محبوس في الرأس ولم تتسرب آثاره إلى قلبه، ولم تتسرب آثار العلم الذي في رأسك إلى آثار للإيمان في قلبك، فيتحول الفكر إلى ماذا؟ إلى حب الله، حب الدين، حب رسول الله، حب المؤمنين، حب الإسلام، الاستحياء من الله، التوكل على الله، الخوف من الله، رجاء رحمة الله، أي ثمرة التوحيد لن تستقر في قلبك، هي المهمة، هي اللي مهمة اللي تخليك تحب الإسلام وتعمل للإسلام. أما واحد العدد نتاع الناس عندهم العلم والإسلام عندهم هو مجرد أفكار يكتبوا الكتب، ولكن إذا صاحبتهم وجدت سلوكهم عياذا بالله بعيد عن الإسلام، فالإسلام عندهم هو مجرد ترف فكري، هو مجرد كلام، والعلم إذا لم تعمل به فهو حجة عليك. وكان الحبيب يسأل الله ويتعوذ بهذا الأمر فقال: أعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، فربط العلم النافع بالقلب الخاشع، ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، فالنفس التي لا تشبع زيد هو قلبها ذي تلك النفس لا يخشع، وعلم ذي تلك النفس لا ينفع، إذن دعاؤهم لا يرفع، لأن القلب الذي لا يخشع والنفس التي لا تشبع إذا رفع هذا يده إلى السماء كيف يستجاب لمن كان قلبه قاسيا بعيدا عن الله تعالى. هي مسائل مرتبطة، علم لا ينفع يؤدي إلى قلب لا يخشع، وهو نتيجة النفس التي لا تشبع، والأثر أن من كان حاله كذلك علم لا ينفع، رأس مليء بالعلم لا يعمل به، قلب لا يخشع، قلب قاس بعيد عن الله لم ينتفع بالعلم، ونفس عياذا بالله طماعة شرهة ترى في الناس كالفرائس فريسة، هذا كيف يمكن أن يستجيب الله له؟ عاد هذا يمشي يدعي لله؟ هذا اللي الدين دياله هو ياكل به الرزق وياكل به عباد الله، هذا غادي ينفع؟ هذا راه الدين دارو غير باش يسترزقو، هذا مرتزق. هذا اللي قال فيهم سيد ربي: واضرب لهم مثلا الذي آتيناه آياتنا، أعطاه العلم فانسلخ منها. شو التعبير فانسلخ؟ قال لو تركها، لو قال الله تركها لكان يفكر أنه سيعود إليه، لكن انسلخ كما تنسلخ الحية من جلدها. أرأيت أن الحية إذا انسلخت من جلدها أيمكن أن ترد الجلد؟ لا، يعني كأنه لا أمل في هذا ألا أن يعود إلى رشده، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. أصبح هذا العالم اللي عنده العلم وقلبه قاسي أصبح أستاذ نتاع الشياطين، شيخ الشياطين، كما سيدنا الحسن البصري رأى الشيطان عيانا قال له: كيف حالك مع الناس يا إبليس؟ قال: لقد مر زمان كنت شيخا أنا أضل الناس وأتعب في إضلال الناس، أما اليوم أحمد الله الشيطان، أما اليوم فقد صرت تلميذا عند كثير من الضالين المضلين. أنا غير تلميذ الآن، أنا وليت نتعلم على هذا العفات. فأتبعه الشيطان، أي الشيطان أصبح تابعا لمن علمه الله الآيات لا يعمل بها، تابع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، عليم يجادل بالقرآن، أخوف ما أخاف عليكم. وقال رسول الله في الحديث الصحيح: آفة الدين ثلاث: إمام جائر وفقيه فاجر. فقيه لكن فاجر، قلب خرب من الإيمان. الله. إذن فلكي تتحول هذه الفكرة وهذا العلم اقرأ إلى ثمار للتوحيد في القلب، واسمه يخصك مرحلة، يخصك واسمه عمل، يخصك واسمه جهد، واسمه هذا الجهد. حينما ينام الناس قم أنت، لا مجال للنوم في الليل لمن أراد أن يحيي قلبه. إذا أردت لدعوتك أن تكون حية مؤثرة فاحي قلبك في الليل. إذا آوى كل حبيب إلى حبيبه، آوى المحبون في الليل إلى ربهم يناجون، صفوا الأقدام بين يدي الله وقالوا كما كان النبي يقول: غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذك سنة ولا نوم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون، حتى قال بعض المفسرين: ما معنى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون؟ قالوا إذا غلبهم النوم يبيتون سجدا. أيوة زيد، ينامون سجدا، يبقى يصلي يصلي يصلي يصلي ويعيا فينام وهو ساجد، يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها المزمل، مرت أيام النوم، يا من انتدبت نفسك للدعوة إلى الله، لمجابهة الضلال، لمجابهة النفوس. ما أصعب مجابهة النفوس؟ تجابه الجبال ولا تجابه نفس الإنسان. أية عملية صعبة، ما أصعبها، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى بذل الجهد. واحد يسبك، واحد يزعق عليك، واحد ما يسمع لكش، واحد يكيد لك، واحد يستهزئ بيك، واحد يضربك، واحد يخدعك. يا أخويا يا أخويا، واش غادي نقول لك؟ هذا الميدان ميدان من يواجه الناس فيه يحتاج إلى قوة. هالقوة منين نجيبها؟ منين نجيبها؟ منين؟ من عند سيدي ربي. وفين نجيبها؟ منين؟ بصلتك به. وفوقاش؟ في الليل. جيبها منين؟ من الله. الوسيلة قيام فوقاش في الليل متى؟ حينما ينام الناس. وربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، هل منهاج؟ ها هو منهاج الدعاة لإحياء قلوبهم. قم، أي لم يبقى ثمة وقت للراحة. ريح أنت. قال خديجة من اللي نزلت هذه الآية، قال لها لقد فات أوان الفراش يا خديجة، لقد ولى زمن النوم يا خديجة. جاي ينعس، قال له ما تنعس، قوم وفوقاش، قوم الليل أقرب ما يكون العبد من ربه فوقاش وهو ساجد. هالشي اللي راكو عارفين ياك، هذا في العمل. أقرب ما يكون العبد من ربه هو في الموقف، في العمل هو السجود، ولكن في الزمان أقرب ما يكون العبد من ربه يزيد يزيد يزيد. كلمني شان في جوف الليل، جوف الليل، وتهجد به نافلا لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تهجد، التهجد هو ما كان في جوف الليل، جوف الليل. إذن فقد جمعت أقرب ما يكون العبد من ربه يزيد وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل، فجمعت بين أفضل ما يقربك إلى الله في العمل وأفضل وقت تصل فيه ربك وهو جوف الليل. ذلك الوقت يكون الباب بتاع سيد ربي خالي، خاوي، الناس ناعسة وكاين اللي يشخر يشخر، ولا ما تقتوش، روحوا في ذيك الوقيتة وشوفوا الناس واش مراها الدير. الوقيتة نتاع العراسة تركوا تشوفوا واش مراها الناس الدير، راه الضرب بالطورطات، يلعبوا بالطورطات والأغاني، وروح مجيت الصباح، أمور الصباح. ها؟ شوف ذيك الوقيتة شكون هو الذي خرج بعد أن توضأ فاختلى بربه ثم قام يناجي الله تعالى. الله، إيه يا سيدي إيه، لا إله إلا الله. قم الليل إلا قليلا، ما معنى إلا قليلا؟ قم الليل زيد كله، شحال إلا قليلا زعما شحال؟ فوقاش أكثر من ثلثين، وهذا أمر إلى رسوله، هذا واجب فرض، يعني قم أكثر من ثلث الليل، من ثلثي الليل، قم الليل كل شيء إلا قليل، أي إلا قليلا من الليل، والقليل من الليل هو ثلث فأقل. إذن فيأمره الله تعالى بأن يقوم ثلثين فأكثر، إلا قليلا أو لا نصفه، نصفه النص، أو انقص منه قليلا. انقص مناش، واش انقص من الليل ولا من النص؟ إلا قلت انقص من النص غادي يكون ثلث، ولا قلت انقص من الليل شحال غادي يكون؟ أكثر من النص، 51 52% 54 56. إذن كاين الآية الأولى الشطر نتاعها الأول، قم أكثر من ثلثي الليل. الشطر الثاني هو أكثر من نصف الليل، علاش؟ أخرى غادي تجي تقول أو انقص، أو انقص منه، أو زيد علي، أو زيد، أي إذا قلت زيد علي النصف يعني أكثر من النصف، أو لا زيد على الليل تنقص من النصف. فجمعت الآية زيد ثلاث خيارات للنبي أوجب الله عليه أن يقوم فيها الليل، إما أن يقوم الثلثين فأكثر، وإما أن يقوم النصف فأكثر، وإما أن يقوم على الأقل الثلث فأكثر، وليس ثمة أقل من الثلث. اللي ما يقومش ثلث الليل على الأقل لن يكون مؤهلا لكي يدعو إلى الله تعالى. ماشي ما يدعيش، يقدر يدعي ثقافيا اجتماعيا سياسيا، ولكن مطبات الطريق التي تحتاج إلى زاد صلة العبد بربه تجعله يتعثر، تجعله يفقد الإخلاص، تجعله يفقد الصدق، تجعله تذهب به متاهة الدنيا، تجعله ينهزم أمام بريق الشهوات، تجعله ينهزم أمام إغراءات المال، إغراءات إغراءات لا يثبت لها ويثبت عندها ويقف في وجهها إلا من كان حيا يقظا حينما يغفل الناس حينما ينام الناس قلب حي. فلما أنزل الله هذه الآية اسمعوا هل ترك النبي صلوا عليه قيام الليل هل تركه؟ ما ترك قيام الليل. ولكن في هذه الآية اللي نزلت عليه في البداية أتدرون كم كان يقوم الليل؟ شحال كان يقوم الثلث؟ شوفوا إلا شتو شي أمر نتاع رب العالمين للنبي فيه الخيار دير هذه ولا هذه ولا هذه وفيها واحدة أحسن منهم أنت تتوقع من النبي ماذا يفعل؟ أحسنها. أي أن النبي يترجم أوامر الله التي فيها الخيارات المتعددة فيتقرب النبي إلى ربه بأفضل ما أمر الله به. أي أن هذا العام كان النبي يقوم أكثر من الثلثين حتى تورمت قدماه وأصحابه. هذه في قاعدة عقل عليها القاعدة هذا تأدب مع النبيين. إذا وجدتم أن النبي خير في أمرين أحدهما فيه من القربى إلى الله والزلفى أكثر من الآخر فإن النبي يتجه مباشرة وعلى التو للتقرب إلى الله بأحبها وأكملها وأفضلها. سيد ربي قال على لسان والد ذاك الشيباني والد تلك الفتاة التي عرضها على موسى قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تاجرني وشحال ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قضى موسى لجل شحال دار 8 ولا 10 ما قالنا سيدي ربي شحال سيدي ربي ما قال قضى الأجل والأجل كان فيه خيار. أنا الصدق نتاع البنت ديالي تخدم عندي 8 سنين ولا بغيت تزيد عامين فابور من عندك إحسانا منك تكرما منك. إذن سيدنا موسى بالميزان تاعك شحال شحال جلس عنده 8 ولا 10؟ إذن تأدبا مع النبيين فإن النبي متى خير بين أمرين إلا وقد أتى بالأكمل منهما وإذا خير بخيارات أكثر من اثنين فإنه يختار الخيار الأفضل والأعلى والأليق بمقام النبيين وخاصة إذا كانوا من أهل الأزم من أولي العزم من الرسل. ولذلك قم الليل إلا خير إلا قليلا أكثر من الثلثين أو زيد عليه ثم الثلث أو زيد عليه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر من الثلثين حتى تورمت قدماه صلى الله على الحبيب. هذا القلب المفعم بحب الله شحال هو يشوق باش يجي له الوحي. تخيلوا شحال هو يشتاق باش يجي الوحي. والحاجة الأولى اللي جاته من الوحي مور الوحي قال له أرواح قم بين يدي ويا وشحال عزيزة على المحبين. أنا كنت مشتاق باش الوحي يجيني والحاجة اللي جاتني قال له أرواح عندي قم بين يدي تقرب إلي ناجيني خليك بالبشار خليك بالبشار الليل تفرد بي اختلي بي. ولذلك قال بعض العارفين شو واحد السيد كيجي عند واحد كيقول له يا إمام إنني أستثقل قيام الليل ما نقدرش نقوم الليل. احنا نقول له ما يقدرش ينوض حتى صلاة الصباح الصباح كل شيء الناس مكرشخة حتى واحد ما ينوض يصلي حتى الظهر حتى الفرض. هذا قال له يا إمام إنني أستثقل قيام الليل قال لقد قيدتك المعاصي بالنهار لأن الله لا يكرم عبده بأن يستدعيه ليختلي بالملك بالليل إلا إذا كان خادما له طائعا له في النهار. من أطاع الله في النهار أكرمه بأن يصطفيه ليلقاه في الليل. شو الملك شو نديرو غير الملك نتاع الأرض ملك ها فوقاش يلغى الواحد السيد باش يوشحو فوقاش متى يستدعيه باش يكرموا فوقاش. قولي فوقاش ها منين يخدم شي حاجه مزيانه، منين يكون من الطائعين، من الخدام الاوفياء، من المجتهدين المجدين، من الذي قام بالاعمال الموكله اليه بكل اخلاص وتفان. هذا كيجي واحد النهار كيوشحوا يجتمعوا الصحفيين ويعطي له واحد الاستدعاء ويجيبوه وهو مكرر معزز باش يتلاقى مع الملك باش يدير واحد الكلمه فيه ويعطيه واحد الوسام. علاش عطى له الوسام؟ انا خدم اخويا خدم خدم. هادو اللي يقوموا الليل ياك ما حساب لك داك الشيء من عندهم، لا، انه اكرام الله لهم. متى؟ لماذا؟ لانهم اطاعوه في النهار، اما من عصاه في النهار فالمعاصي تقيد العبد زيد فلا يستطيع ان يقوم بالجهد. ثقيله ثقيله ثقيله المعاصي، ثقل وليحملن اثقالا مع اثقالهم. هذا اللي يكون رافد 70 قطن ولا غير قنطار، هذا يقدر يقوم يوقف. تخيل انت رافد قنطار تبقى انت واقف دائما واقف، تعيا ما توقف تعيا ما توقف وتجيبها في الارض. ما تبقاش غير في القنطار، زيد فوقه 10 كيلو هذا النهار، والخرى زيد 10 كيلو، غدا لا تسيب روحك فوق قطن تنوض. ديك الوقيته ماشي تنوض، صافي تشل تكون مشلول صافي. ولذلك فإن قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو دأب الصالحين من قبلكم، هو دأب الصالحين من قبلكم، فهو مطردة للسقم، مطردة للسقم. هي وزير هو جلاء وتطهير للقلب زيد، هو صفاء للذهن زيد، هو قربى وزلفى إلى الله، فهو الوسيلة التي بها يستمد عون الله، يستمد العون من الله على تحمل تبعات الدعوة. قال رسول الله وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤيا فقصها على النبي فقال له يا ابن عمر، قال له إن عبد الله بن عمر رجل صالح. سيد النبي أول الرؤية دي لعبد الله، إن عبد الله رجل صالح، ولكن قال له لو كان يقوم الليل. يا ربي يا ربي، هو رجل صالح ولكن شنو بيصلح من التربية نتاعو؟ ما قالوش خصو يقوم الليل، لو كان يقوم الليل. فسمعها ابن عمر فما ترك قيام الليل حتى قبضه الله. عبد الله رجل صالح ولكن السمة نتاع الصالحين ما عندوش، سمة الصالحين فوقاش تبان في الليل. الليل يا أخي الليل، عامر بن عبد الله بن كريز كان في إحدى الغزوات، فلما أراد الجيش أن يستسلم لبعض الراحة خرج عامر بن عبد الله بن كريز فدخل إلى غابة وهي ملتفة الأشجار، فتبعه أحدهم دون أن يراه، فاغتنم أخذ الراحة بالنسبة للجند وذهب ليختلي بربه، وصار يصلي بين يدي ربه وحيدا يعتقد أنه ليس ثمة من يراقبه. من يوصل الفجر باش يولي الجيش يصلي معهم الصباح، سلم ورفع يده إلى السماء وقال يا الله يا الله، سألتك ثلاثا فأعطيتني ثنتين ومنعتني واحدة، وخرجت اليوم في جندك ومع جندك أقاتل نصرة لدينك وأنت لا ترد من خرج في سبيلك، ها أنا الليلة خرجت لكي أسألك أن تحقق لي رجائي الثالث، وصلى الله على حبيب محمد. وجايكم لي هو جا مولي قبض الاخر، قال له والله لقد راقبتك وانت لا ترى، وقد سمعت دعاءك، سالت الله ثلاثه اعطاك ثنتين ومنعك الثالثه، والله لا تخبرنني والله ما يطلقك. قال له شرط الا تفضحني وان تسترني والا تحدث بهذا الحديث حتى اموت. قال لك علي هذا؟ قال سألت ربي ثنتين فأعطانيهما، أما الأولى سألته ألا أخاف في الله لومة لائم إذا لاقيت جيشا في القتال فأعطانيها، فوالله لو قاتلت جيشا لجبا لوحدي ما حدثتني نفسي بالهرب والفرار أبدا، أعطانيها. وسألته الثانية، سألته ألا يجعل للنساء علي سبيلا، اسمعوا الدعاة، ألا يجعل للشهوة وللنساء علي سبيلا فأعطانيها، فوالله استوى عندي جذع الشجرة وجسد المرأة، حجرة. وأما الثالثة التي سألته طوالا ورجوت أن تحقق لي وخرجت اليوم أطلبها بعيدا عن أعين الناس، فقد سألت الله تعالى أن يطير النوم عن أجفاني حتى أشبع من مناجاتك بالليل. هذه منعانيها، قال له ابن عمي هذه منعك أياها وانت خرجت، انت كنت في القتال وجيت تقوم الليل كامل وتقول ما، قال له مازال مازال يطلب سيد ربي يحرم علي النعاس في الليل اللي نعسوا الناس باش يمتعني بجلال مناجاة الله. الله. قال أبو سليمان الدراني: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها يا أبا سليمان؟ قال: حلو مناجاة الله بالأسحار والليل، والليل نيام. الله. قال معاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبد الله بن رواحة كلهم يروون هذا الكلام عن الثلاثة: أنا ما أحببت البقاء في هذه الدار لا لكري لا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، إنما أحببت البقاء في الدنيا لثلاث: أحببت البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر، صيام الأيام الشديدة الحر هي اللي خلتني نبغي الدنيا، زيد زيد، وقيام الليل، هذا الذي جعلني أحب البقاء. نلقى الملك، الملك أتلذذ بمناجاته، أقف بين يدي أستطول الليل، فإذا شرعت أتلو الآيات لا أشعر إلا وفلج، وإلا وضوء الفجر قد انبلج وأنا ما شبعت نهمي من تلاوة القرآن. قال عثمان: لو صفت أنفسنا ما شبعنا من مناجاة الله بالقرآن. ولذلك صلى عثمان الوتر بشحال بالقرآن بأكمله من الفاتحة إلى سورة الناس. الله. فأنزل الله في عثمان ومن على شاكلته: أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل يرجو رحمته ويخاف عذابه، قل هل يستوي الذين يعلمون ولا، شوف العلم فين ذكر الله، ذكر العلم فين؟ في القيام، لأن العلم الحقيقي معرفة الله وتقدير الله حق قدره، لا يمكن أن يأتي بالكلمات وقراءة الكتب والاستماع إلى المواعظ، لا يا أخي لا، استماع المواعظ هي توجيهات فقط، إذا صادفت قلبا حيا ذهب لكي يستكمل ذلك بالوقوف بين يدي الله إذا جن الليل، مش يخدم، مش يخدم اللي يبغى يحيي قلبه ليس بهذا، يخسو يمشي يناجي الله يختلي بالله تعالى. الله. انقص منه قليلا أو زد عليه وزد ورتل القرآن ترتيلا. الله. كلام الله ينبغي إذا انساب على لسانك أن ينساب بطريقة يميزه عن كلام البشر، ففضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهل تجعل كلام الله ككلام الناس تهذه هذ الشعر وتنثره نثر الدقل التمر الرديء؟ قال ابن مسعود: رجل القرآن لا تهذوه هذ الشعر ولا تنصروه نصر الدقل، ولكن حركوا به القلوب، حركوا به القلوب. كان رسول يقرأ الآية فيعيدها، فيظل الليل كلها يقرأ آية واحدة، يقف عندها، يتملى عجائبها، يتفاعل معها. القرآن يا أخويا اللي هجرة الناس، زينوا هذا القرآن بأصواتكم، فليس منا من لم يتغنى بالقرآن. زينوه بأصواتكم. كان بيصلى عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره، كان يقول ابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود يقرأ من صدر سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الرسول، يومئذ يود الذين عصوا الرسول، يود الذين كفروا وعصوا الرسول، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء. صلوا عليه. كان يبكي إذا سمع القرآن، وكان النبي إذا قرأ القرآن سمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان عمر وقد سمع آية قرأها أحدهم وهو على ظهر البغلة فسقط مغشيا عليه، سمع قارئا يقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت حتى قال: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسقط على دابته فحمل مغشيا عليه إلى بيته، فظل الناس يعودونه شهرا يظنون أنه مريض، وليس به إلا شدة وقع القرآن على قلبه. يا أخي، لا يغير الله ما بالأمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن تغيير هذه النفس تبدأ منك ومن عزمك أنت. المادة كاينة، القرآن كاين، الليل كاين، الخلوة تخلو بربك في الليل كاين، ولكن من الذي يفعل ذلك؟ السيد يقصر في الليل على الكارتة والروندا مع احبابهم، جاو يتزاوروا ونشوف ذوك ولادنا اللي جايين من الخارج مع وليداتنا، الليل كامل هو شمر شمر شمر، والاخرين على من يقصرين؟ قصري على من؟ على المسلسل ولا على الكوره؟ حتى للصباح. وين الصباح؟ السبعه العشره ما نعسيش في الليل. وكاين اللي يحرم الناس على الجيران وعلى المرضى، واش راه يدير؟ الهضره غير الهضره غير الهضره. وهكذا تفوت الايام وتبحى أيام، والأيام تصير شهورا، والشهور تصير عواما، ويرحل سيدي ويرحل العبد لسيدي ربي فقيرا فقيرا فقيرا، فقير بزاف. قال لك اللي ينعس بزاف يرحل عند ربي فقير، فكيف بمن يحيي الليل في المعصية؟ هذا ناعس ما دارش المعصية. اللي ينعسوا بزاف يروحوا عند ربي فقراء. ما معنى فقراء؟ في الحسنات، لأن أوقات كثيرة تضيع منهم وهم في غفلة سادرون. فكيف بمن يميت الليل كله في المعاصي؟ أي فقر هذا؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ولكن قومي لا يعلمون. سكما هذاك فين وصلوا؟ أي فين وصلتم الأمان تحت؟ ورتل القرآن ترتيلا، اقرأ القرآن بالطريقة التي تنفذ إلى قلوب السامعين، لأنك إذا رتلت القرآن اش غادي يوقع؟ أنصت زيد، ثم تدبرت زيد، ثم خشعت زيد، ثم لانت جوارحك لذكر الله تعالى، استمعت وأنصت فتدبرت فخشعت فركعت وسجدت وخضعت. فالخضوع والسجود والركوع الحقيقي فوق شيكون من الليل القلب يثقال بخوف الله. اما الا انت تركع وقلبك غافل، الله اكبر الله خفيف لك. واش راك دير؟ راك طالع هاود، راك طالع هاود. بصح منين تقرا القران ويأثر فيك كي دير؟ منين تركع كي دير؟ قلبك الان قبل ان يركع جسدك ركع وسجد قلبك. ان للقلب سجودا لو سجد ما رفع القلب من سجوده الى يوم القيامه. فالله لا يريد منكم اجسادا تركع، ولكن يريد قبلها قلوبا تخشع. الله يريد القلوب، يريد منك قلبك، لا يريد منك حركات، يريد منك يا مسلما قلبك قلبك قلبك. القلب القلب، والقلب باش يخشع بسماع القرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، جبل حجر حجر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. استعد يا محمد الآن، أنت وأتباعك من الدعاة، لتأخذ حظك من هذا الزاد في الليل. أرتل، تعلم كيف تقرأ القرآن. الحمد لله اليوم ما بقاش هذه المسألة واعرة، الحمد لله الآن كاين مدارس وكاين قنوات وكاين دروس تعطى في المساجد، كلها تنكب على علوم التجويد، كيفية قراءة القرآن، كيف نقرأ القرآن، علم مخارج الحروف. ها؟ والله يجزيهم بخير هذه القناة اللي كيسموها قناة قناة قناة الفجر، الله يجزيهم بخير القائمين عليها، راهم جاوا حتى المغرب وداروا واحد المسابقة نتاع المزمار الذهبي ونتاع الأقرأ ونتاع الأحفظ وتجوب العالم الإسلامي. وشوفوا شوف فانبرى لها بعض العلماء يشنعون عليها ما تفعل ويبدعوها. شو انت لاذ شو لاذ العلماء انا كي نستغرب فيهم؟ شو لاذ العلماء المربجين كاع الغنى اللي كانوا المهرجانات كاع ما هضروش عليهم، حتى ولات تدير هي المسابقه نتاع اختيار اجود الاصوات ولاو يهضروا. لا يا اخي المقامات الصوتيه لا وجود لها، ما تعرفش اسكت بالله علينا. ذاك المردوم العلم اللي بعيد عليك اسكت، ماشي غير حيدك طويله بغيت تولي عالم في كل شيء، اسكت بالله علينا ذاك المردوم. خلي الناس تتفنن في الصدح بآي القرآن. دعونا شو هالكلام هذا؟ وجوا يديروا برنامج وكذا والقامة الصوتية مع عمر الحجاز مقام الحجاز ما تعرفش تقول ليه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعرفوا الفاعل والمفعول والبدل والنعت. هذه علوم لخدمة القرآن كلها مستنبطة من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. هذه العلوم كلها كلها خرجت من هذا الأمر الرباني. ورتل، ما تقرأش القرآن كما تقرأ أي حاجة. ولماذا كل هذا؟ لماذا قيام الليل مع ترتيل القرآن؟ لماذا؟ قولوا لي علاش. إنا سنلقي، ها علاش؟ شت علاش؟ شت علاش يخصك تمشي في الليل منين تنعس أنت يقوم الليل؟ أتدري أهيئك لماذا يا محمد؟ أتدري المهمة الجسيمة التي أهيئك لها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أمانة التكليف وأمانة الدعوة، الأمانة التي عجزت السماوات والأرض والجبال أن تحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هي أمانة التكليف أي الالتزام بينك وبين ربي، والثانية أمانة دعوة الناس للالتزام. أنت مطالب باش بأن تلتزم بالدين في نفسك زين، وأن تدعو الناس والعالمين للالتزام بالدين. هذا هو القول الثقيل. هذا هو الأمر الثقيل. شتى علاش تقوم الليل؟ شتى علاش تحيي الليل ولا مالاش؟ واش عرفت علاش ولا ما تعرفش؟ تحيي الليل باش تنشط ولا؟ وتحيي الليل باش تعتزل الناس؟ تحيي الليل باش تبقى تعجب روحك تقول أنا كنقوم الليل؟ إحياء الليل وسيلة، هذه الوسيلة. إحياء الليل ليست غاية لذاتها، إحياء الليل وسيلة لتحقيق الغاية الأخرى، وهي أنني أمرتك بأن تقف بين يدي في الليل فتناجيني وترتل القرآن. علاش؟ لكي تحمل أمانة التكليف. الله. ومن هنا نستنتج واسمه هي أن من أراد أن يكون ممن يحمل الأمانة ويحمل تكاليف القول الثقيل في أمانته فعليه أن لا يترك قيام الليل. أنا الدعاة نتاع اليوم كيفاش يجيوني؟ بنا وطلع إلى كنا احنا دعاة، كيفاش يجيوك الدعاة نتاع اليوم؟ كيفاش يجيوك؟ بحالهم بحال الخشب، كيفهم كيف الناس؟ إيه بحالهم بحال الآخرين، والو لا سمت ولا ترى على محياهم أثرا للإيمان ولقوة الصلة بالله، تسيبهم بحالهم بحال الآخرين في الهضرة نتاعهم في الحركة نتاعهم، والو تا هو بحالو بحال الناس، تا هو في الدنيا بحال الآخرين، تا هو يتنافس مع الناس على الدنيا، تا هو العرس ديال الداعية بحالو بحال العرس تاع الآخرين، تا هو يخسر 16 مليون، تا هو منين يبد بنتو بحالو بحال الآخرين، تا هو منين يلبس بحالو بحال الآخرين، تا هو منين يتمشى، كل حاجة كلها لا تبدو عليه آثار هذا القرآن. سمعوا القرآن اللي يتخلط بالدم دياله وملا قلبه يظهر ذلك ويميزه الله تعالى بذلك عن كافة الناس. قال ابن مسعود أهل القرآن يحزنون حينما يفرح الناس ويستيقظون حينما ينام الناس ويبكون حينما يضحك الناس ويجدون حينما يكسل الناس ويتفاعلون حينما ييأس الناس. القرآن له وقع في قلوبهم وأثر في سلوكهم وحياتهم وغايتهم ومبادئهم وتوجهاتهم، يتميزون في كل شيء. هو ماشي إنسان عادي. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. أهل القرآن يا أخي، أهل القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أعدك لهذا. ولذلك احنا السيرة اللي غادي ندرسوها واسمو هي واسمو غادي ندرسو في السيرة واسمو هي ترجمة لقوله تعالى إنا سنلقي. سنرى كيف تعامل النبي في حياته مع هذا القول الثقيل الذي يهيئه الله له عن طريق قيام الليل وترتيل القرآن. السيرة كلها انت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الآن سترون كيف بقي قائما وبقي يتحمل التكاليف إلى أن قبضه الله تعالى. السيرة كل شيء ترجمة لهذه الآية. سيرة النبي كلها ترجمة عملية لهذه الآية. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال نكمل بهذه، إن ناشئة الليل. ما معنى ناشئة الليل أحبابي؟ ما معنى ناشئة الليل؟ إيه ما معنى ناشئة الليل؟ فوقاش الليل ينشأ نيشا فوقاش؟ بعد العشاء الآخرة ثلث الأول. إن ناشئة الليل يعني مباشرة تمر العشاء، من تمشي الناس تقصر، من تمشي الناس تقصر وكان اللي يمشي ينعس. شوف الأولياء، شوف الأصفياء، إن ناشئة الليل هي أشد وطن. ما معنى أشد وطن؟ هي ثقيلة الوقع، تتطلب جهدا للأبدان ولكنها أقوى مقيلا. هي ثقيلة على الأبدان ياك، هي أشد، ولكن لا تصفو العقول إلا بمكابدة الليل ووطأة الليل، ولا تصفو القلوب وتتنور القلوب إلا بالجهد الكبير الذي تبذله بالليل، ولا تنجح دعوتك إلا ببذل المزيد من الجهد بالليل. فالليل عون لك على قوة العلم، أن تقوم لله بالعلم، وقيام الليل عون لك على أن تقوم لله بالإيمان قلب، وقيام الليل عون لك على أن تقيم الدعوة في المجتمع. فقيامك بالعلم لله والإيمان بالله والدعوة إلى الله تتحقق بقيامك وجهدك الذي تبذله بالليل. الله. الكلام ذو شجون، وسيرة الحبيب صلوا عليه. لا زال إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء لنا معها وقفات ووقفات، فنسأل الله تعالى سبحانه. وهو إن شاء الله بعد العمل الاجتماعي الأول واحد المرة إن شاء الله غادي يعتقلوا لها الزوج ديالها وغادي يحكموا عليها إن شاء الله مع الوحدة. جات عندي البارح تبكي إن شاء الله تبارك، خصها واحد 300,000 جمعنا، جمعوا لها واحد 800,000 وباقي لها 300,000 اللي بغاها هو السيد ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى اعلى واعلم.